يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وردت الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب؟ لا، الذي ورد أنه يكظم التثاؤب ويغطي فمه، هذا الذي ورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن المسلم بعد إتيانه بأذكار الصباح والمساء ينفث بيديه ثم يمسح سائر جسده؟ هذا عند النوم، هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم إذا أوى إلى فراشه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة من المعرض ولكن بعتها في المعرض نفسه بدون أن أخرجها منه، لأن صاحب المعرض يشترط علي ألا أخرجها بل أبيعها في المعرض نفسه لأني قد اشتريتها تقسيطا، فما حكم ذلك؟ شرط صاحب المعرض باطل، ليس له أن يحجر على صاحب السيارة أن يخرجها، صارت ملك للمشتري فلا يحجر عليه، هذا شرط باطل. وأما إذا باعها في نفس المعرض فهذا قبض ناقص، لأن القبض التام هو نقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، هذا هو القبض التام الذي لا إشكال فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات شخص وعليه صيام فريضة هل يجوز أن يصوم عنه شخص آخر بمبلغ من المال؟ لا بأس بذلك، إذا ما وجدوا إلا من يصوم عنه بمبلغ من المال فلا بأس بذلك، من تركة الميت أو ممن يتبرع له بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنام من الساعة 10 صباحا حتى 5 عصرا وأجمع الظهر والعصر، فهل يقول أنام من الساعة 10 صباحا حتى 5 عصرا وأصلي الظهر والعصر جمعا، فهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز لك ذلك، يجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها ومع الجماعة ثم تنام، النوم ما يفوت إذا صليت، أما أنك تضيع الوقت لأجل النوم هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، وما مقصود ابن عباس رضي الله عنه بقوله إنها سنة، يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ سنة يعني سنة الرسول، سنة يعني مستحبة، إنها سنة يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ركن من أركان الصلاة الجنازة كما أنها ركن في الفريضة والنافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، ما المراد بها؟ ما هو بالقراءة صلاة الوتر، هذا الوتر إذا نام عن وتره أو نسيه من الليل فصلاه فيما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر مع شفعه، ما يخليه وتر يشفعه، فيكون قد استدرك ما فاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما القراءة ليس لها وقت معين، تقرأ القرآن في أي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ما هو الذي أخفى من السر؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفل زواجي قريب إن شاء الله، وأنا ممن يرى حرمة التصوير بالجوال، تعلمون؟ نعم. يقول حفل زواجي قريب إن شاء الله، وأنا ممن يرى حرمة التصوير بالجوال، تعلمون حفظكم الله انتشار التصوير في حفلات الأفراح، فهل يلزمني أن أنكر عليهم إذا قاموا بتصويري؟ اشترط عليهم أنهم ما يعملون الشيء هذا، اشترط عليهم، وإذا قدرت أنك تمنعهم امنعهم، لكن اشترط عليهم أن ما يكون فيه تصوير ولا يكون فيه شيء من المعاصي، وإذا قدرت على منعهم بالفعل امنعهم، يجب عليك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله لأصحابه؟ نعم، الله أعلم أنه فسره، لكن قد يكون بعضهم فات عليهم روايته، فاتت روايته عليهم، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولدي عمره 17 عاما ويؤخرني عن الصلاة. يقول ولدي عمره 17 عاما ويؤخرني عن الصلاة ولا يأتي حتى تقام الصلاة، حتى صلاة الجمعة ينام ويتأخر عنها، يقول هل أتركه وهو يتحمل الإثم؟ لا، أنت ابتليت بهذا الولد، ابتليت به، وهذا من الابتلاء والامتحان، فاصبر وكابده لعل الله أن يهديه، وإذا كان يستطيع الاستقلال بنفسه فأبعده عن بيتك، أما إذا كان ما يستطيع الاستقلال بنفسه فاصبر عليه في بيتك وتابعه لعل الله أن يهديه. نعم. ويقول حفظك الله، يفوتني التبكير إلى الصلاة، فهل أنا معذور بذلك؟ نعم، أنت معذور بذلك، لأنك مع ابنك تريد أن يحضر إلى الصلاة، فأنت في عمل صالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوان في المقبرة يعظ الناس، بإمكانك أنك تصلي الراتبة في البيت، صلي الراتبة في البيت، تحضر الإقامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوان في المقبرة يعظ الناس كل يوم رافعا صوته ومطيلا عليهم، فأبلغناه بأن التزام هذا خلاف السنة، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ على القبر، فما الصحيح في ذلك؟ على القبر؟ نعم، يعني منبر، جعل القبر منبر؟ لا، رسول فعل هذا مرة لما جاء والقبر لم ينتهي إعداده، فجلس هو وأصحابه ينتظرون انتهاء إعداد القبر، فوعظهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل هذا دائما ولا فعله دائما، هذا التزامه جعله سنة، هذا غلط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة حمل العصا خصوصا أنها وردت في كثير من الأحاديث؟ نعم، العصا من السلاح، العصا من السلاح، حمله طيب، يحتاجه الإنسان في طريقه وفي يتكي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحريك الأصبع في التحيات هل هو من السنة؟ عند التشهد عند الدعاء يرفع أصبعه، بعض العلماء يقول يحركها، بعضهم يقول لا يحركها، والأمر في هذا سهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أود أن أبدأ بتدريس رجل عامي في العقيدة، فما الكتاب المناسب لمثل هذا الرجل؟ الكتاب المناسب المختصر، مختصر ما موجود من مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة التوحيد، رسالة اسمها الدين وشروط الصلاة، هذه طيبة، وكانوا يحفظونها، كان الأئمة أئمة المساجد يحفظونها للمأمومين إلى عهد قريب، كان العوام يحفظونها عن ظهر قلب، وفيها من العلم والخير الشيء الكثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد إخوتي ذهب بوالدتي إلى رجل للقراءة عليها. يقول أحد إخوتي ذهب بوالدتي لقارئ أوراق يقرأ عليها، وبعد أن قرأ عليها خنقها ثم تركها، فهل الخنق من الرقية؟ لا، الخنق هذا تعذيب، هذا تعذيب، ولكن هذا كأنه يريد أنه يعمل شيء يقال أنه يعرف الرقية وأنه كذا وكذا، إلا الرقية ما فيها خنق ولا فيها ضرب، إنما فيها قراءة القرآن والنفس على المصاب والدعاء له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد دليل أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر؟ نعم، من المواطن التي هي مظنة إجابة الدعاء عند نزول المطر. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله